الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الحال في النهي عن العبادة، وفرغنا من النهي عن العبادة إذا تعلق بالكل، وإذا القسم الأول إذا تعلق بالجزء القسم الثاني، وكان الخوض في القسم الثالث وهو إذا تعلق بالشرط، ومر بنا أنه أيضا كتعلق النهي بالجزء. ولكن عليكم السلام، ولكن هنا في كلام الميزة النائم لا بأس بذكره. كلام الميزة النائم محصلة هو أن النهي عن الشرط لا يقتضي الفساد في العبادات، النهي عن جزء يقتضي الفساد، فساد الجزء، أما النهي عن الشرط في العبادات لا يقتضي الفساد. لماذا دعوة عند الميزة النائم؟ هذه الدعوة يبنيها الميزة النائم على أن الشرط في العبادات دائما توصلي، الشرط في العبادات دائما توصلي، فإذا كان توصلي فالنهي عن التوصلي لا يفسد التوصلي، فبالتالي تصح العبادة دوما مع كون النهي متعلق بالشرط. هذا ملخص مدعى الميزة النائمة. الآن كيف نبينه؟ يبينه الميزة النائمة كالتالي، يقول في الحقيقة ما عرف من أن بعض الشروط في العبادة توصلي وبعضها تعبدي، مثلا الاستقبال الستر تستر توصلي، الطهارة الخبثية توصلي، وكثير من شرائط العبادة توصلية، لكن بعضها تعبدي مثل الوضوء، الغسل، التيمم. الاستقبال لا يبعد كذلك بعد أنه تعبدي، على يتحل فهذه عرف أنها تعبدية. يقول في الحقيقة هذه الأمور ليست هي الشرط، مثلا الطهارات الثلاث أو الاستقبال أو ما شابه ذلك، هذه ليست هي الشرط، هذه ذوات القيود، ذوات القيود وليست هي الشرط، هي ذوات القيود. التقيد بها شرط، التقيد بها شرط، هي قيود، التقيد بها شرط. مسامحة يطلق على القيود، ذات القيود، أنها شرط، ولكن إطلاق مسامحي، الشرط في الحقيقة هو التقيد، لأن جوهر الفرق بين الجزء والشرط ما هو؟ أن الشرط، أن الجزء ذاته مأخوذة في المركب، أما الشرط ذات القيد غير مأخوذ في المركب. المأخوذ في المركب التقيد بتلك الذوات تلك القيود، أما نفس القيد لا، نفس القيود ليست مأخوذة. فحيث هناك إذن فارق لا محالة بين الشروط والأجزاء، إذن في الشروط ذوات القيود غير مأخوذة وإنما كانت أجزاء، وإنما المأخوذ ماذا؟ التقيد بها. التقيد جزء عقلي، بينما ذات القيود أجزاء خارجية، يعني أشياء خارجية. فالتقيد هو شرط وليس القيد. والتقيد أمر عقلي توصلي ليس عبادي. التقيد أمر عقلي توصلي عبارة عن الضيق الحاصل بين الصلاة مثلا وذات قيد الطهارة الحدثية أو ذات قيد الاستقبال وما شابه ذلك. ففي الحقيقة التقيد أمر عقلي توصلي، ذوات القيود هي عبادية، وإلا نفس التقيد توصلي. فإذا النهي عن الشروط لو تعلق حتى بالتقيد، التقيد شيء توصلي. أي طبعا القيام مأخوذ داخل الصلاة، داخل الصلاة، داخل الصلاة باعتبار القيام وصف للأجزاء، وصف لداخل الأجزاء أو نفسها هي مأخوذة في الصلاة. ليس الصلاة في القيام حتى يبتعد المظلومات. لماذا؟ القيام عبارة عن مثول عبودي أمام عظمته جل جلاله. له أفراد متعددة أحدهم الطهارة. شنو؟ لها أجزاء متعددة أحدها الطهارة. هذا بحث آخر عن ما هي الأجزاء، يعني مصادق الأجزاء ومصادق الشرائط. فهناك بحث نظري بلا تطبيقات يعني. الأجزاء هي تكبيرة الإحرام إلى التسليم، أولها الصلاة، أولها التكبير، آخرها التسليم، كل ما بين هذه كلها أجزاء. قد هناك شرائط للأجزاء أيضا ضمنية في الحقيقة، مو شرط خارجي. أما الكلام إذا كان شرط خارجي فتلك بالتالي هذا خارج. فإذا طبعا الكلام في الشروط أعم من شرائط الأجزاء أو شرائط الكل، نفس الشيء. ففي فرق بين الجزء والشرط. بس القيام ربما عند المشهور أو مو مشهور متأخرين هو شرط، لكن سيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة مع الأخوة أبين أن القيام ليس بجزء بالشرط. القيام مأخوذ بنفسه كجزء، بل جزء وركن ركين في الصلاة. على أي حال، لأن القيام تبع للركوع أو تبع للسجود، العكس هو الصحيح، الركوع عن قيام، السجود عن قيام، ده نوع من أنواع الصلاة. فالقيام الصلاة قياما نوع صلاتي. على يتحدثنا من حاجة الخوف في هذا البحث. المقصود أنه هناك إذن شروط أجزاء. فيقول ميزنائيني أن التقيد إذن توصلي، لو تعلق النهي بين النهي عن الشيء التوصلي بموجب لفساد ذلك الأمر التوصلي، هذا استدلال ميزنائيني الكبرى والكلي ومدعى. ثم يضيف له مؤيدات أمثلة وليست مؤيدات كبروية كلية. مؤيدات الأمثلة يقول ميزنائيني، طبعا في مؤيد كبرى والكلي بعد، وهو أن النهي إذا تعلق لابد أن يتعلق بشيء هو فعل المكلف. التقيد ليس فعل مباشر للمكلف لأنه مسبب. الذي هو فعل مباشر للمكلف ذوات القيود، ليس التقيد بالقيود. ليست تقيد بالقيود، لأن تقيد بالقيود مسبب، ذوات القيود هي متعلقة، هي ليس بفعل مباشر المكلف. فلو تعلق النهي به حتى في صورة الأدلة لبا حقيقة مآلا، النهي يتعلق بذوات القيود التي هي فعل مكلف، الطهارة كذا، التستر، الاستقبال، هذه فعل مكلف. التقيد بالقبلة، التقيد بالساتر، التقيد، هذا ليس فعل مباشر المكلف. فلو حتى تعلق النهي بهذا الأمر التوصلي في الحقيقة مآلا لبا، النهي التكليف يتعلق بالفعل المباشر المكلف وهو ذوات القيود. زين، هذه هذا الوجه الثاني. الآن ما هو هذا الوجه الثاني؟ بعد يدعم مدعى الميزنائي أن النهي أصلا ما يتعلق بالقيد، بعد القيد وهو تقيد، عفوا الشرط هو التقيد، والتقيد أمر توصلي. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الثاني يقول أصلا النهي ما يتعلق به، يتعلق دائما بشيء آخر، بذوات القيود، وليس يتعلق ماذا؟ بالتقيد. فإذا لم يكن يتعلق بالتقيد، إذن التقيد يظل سالما، ثم لم يتعلق به نهي، فمن ثم إذن دائما التقيد صحيح، هو توصلي. هذا وجه ثاني يذكر الميزنائي. مؤيدات يذكرها الميزنائي أيضا ما هو؟ يقول ما عرف من أن الطهارات الثلاث عبادية، هذه أيضا فيها مسامحة. الطهارة أمر مسببي، الطهارة المعنوية حالة نورانية حاصلة للإنسان، سواء لو يعتبر الشرع اعتبار، حاصلة للإنسان في روحه قائمة بدنه أو روحه ما شابه ذلك. فهذه الطهارات ليست أمر عبادي بعد، هذه الطهارات التي هي مسببة عن عن الوضوء أو عن الغسل أو عن التيمم، هذه الطهارات الثلاث، هذه الطهارة في الحقيقة ليست أمر عبادي. الذي هو أمر عبادي السبب وهو الوضوء غسلتان ومسحتان، الغسل، التيمم. إذن لاحظ كم مرتبة ومرحلة لدينا. لدينا نفس الصلاة وهيك، التقيد بين الصلاة وذات القيود. جيد، القيود ما هي؟ الطهارة، والطهارة ليست أمر عبادي، نفس الطهارة المسبب حالة نورانية ليست أمر عبادي. الذي هو عبادي سبب لمسبب، المسبب سبب للتقيد. شوف شلون فاصلة طويلة. الذي هو أمر عبادي هو الوضوء، الغسل، التيمم، هذه أمر عبادي. أما نفس الطهارة ليست أمر عبادي، أمر مسبب تقدر تسميه توصلي موجود. يوجد بالتالي فعل الله له أسباب، جعله أسباب، بارك الله فيك. إذن هل حاضر؟ إحنا فعل الله، فعل الله كيف يأخذه غير مقدور المسبب؟ لكن جعله سببا، لو لم يجعل له سببا، جعله سببا. بارك الله فيك، أنت مؤيد الميزنائي، فبالتالي بلحظ الأسباب. فإذا التقيد توصلي، الطهارة أيضا توصلية، طبعا الطهارة التكوينية، الطهارة الاعتبارية هم بعد فعل اعتباري لله تعالى، بس جعلها سبب إعدادي. والوضوء والغسل كذا. إذن شوف لاحظ في فاصلة إذن بين متعلق النهي، ما هو متعلق النهي الوضوء مثلا أو الغسل، إذا تعلق النهي بالوضوء أو الغسل أو التيمم، فالنهي يتعلق بالسبب وهو الوضوء، الغسل، التيمم، هذه الأسباب تولد مسبب وهو الطهارة، الطهارة تولد مسبب آخر وهو التقيد، التقيد بتقيد هذه تقيد الصلاة بهذه الأمور. ففي الحقيقة إذا فاصلة بعيدة بين ما هو شرط وبين ما هو منهي عنه. من ثم يقول إذن أن ادعينا أن النهي في الشروط لا يقبل الفساد. هذا ملخص كلام من زمان. طبعا أذكركم بمطلب الميزة النائمي في بحث مقدمة الواجب السنة الأولى، يعني قبل 3 سنوات ويا الأخوان تعرضنا إليه في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب الميزة النائمي عند مبنى ان هل وجوب المقدمه هل وجوب شرعي او لا، وجوب ذي المقدمه يقتضي وجوب المقدمه او لا، بحث وجوب المقدمه اصلا. الميزه ما بنى على ان وجوب ذي المقدمه يقتضي شرعا يقوي عقلا الوجوب الشرعي للمقدمه، الوجوب الغيري ما يقتضي، اكثر الاعلام لا يبنوا على المقوى الا استثنى الميزه النائمة الا في الشروط الشرعيه. وافقنا الميزة النائمي في هذا المبنى في الشروط الشرعية فقط، في الشروط الشرعية التزم الميزة النائمي أن هناك وجوب شرعي، وهذا الوجوب الشرعي ليس وجوب غيري. التزم الميزة النائمي هذا الوجوب الشرعي ليس وجوب غيري شرعي، وجوب واحد نفسي ظني حرفي، وجوب نفسي ظني حرفي، وجوب نفسي في مقابل وجوب غيري. خب ظني يعني في مقابل وجوب الكل، وجوب الكل وجوب نفسي كل، أما وجوب الأجزاء مثلا وجوب نفسي ماذا ضمني. زين ما الفرق بين وجوب الشرعي عند الميزة النائمي في بحث المقدمة بين الجزء والشرط الشرعي؟ يقول في الجزء وجوب نفسي ضمني اسمي، اسمي يعني ماذا؟ يعني يتعلق بذات الجزء، مو آلة مو امرأة. ففي الجزء يقول ميزنائيني وجوب نفسي ضمني اسمي في الجزء، في الكل وجوب نفسي مو ضمني كل اسمي. في الشرط ماذا؟ في الشرط وجوب نفسي ضمني حرفي. زين هذا مبنى الميزة النائمية، وهذا وافقنا الميزة النائمية عليه، والشاهد عليه وإن كان السيد خوي ما وافق أو غير أو حتى من بعد الميزة النائمية كثير منهم ما وافق الميزة النائمية عليه، لكن الصحيح ما ذكره الميزة النائمية، وذلك لأن الوجوب النفسي الذي يتعلق بالكل، الكل طبيعته ضع فيه أجزاء وفيه شرائط. الكل الصلاة فيها أجزاء ركوع سجود تشهد قراءة، وفيها شرائط طهارة استقبال. هذا الوجوب عندما يتعلق بالكل يتعلق بالكل فينبسط على الكل، الكل بعض أجزائه خارجية وهي الأجزاء، وبعض أجزائه عقلية وهي الشروط. والمفروض أن هذا الوجوب النفسي المجموعي تعلق بماذا؟ بالصلاة بكلها، والمفروض كل الصلاة فيه نمطان من الأجزاء، أجزاء خارجية وهي الأجزاء المعروفة تسمى أجزاء خارجية، وأجزاء عقلية وهي الشروط. لذلك تعلق، لاحظ لطيف يعني بيان ظريف، ولو هذه الإصلاحات بعض الميزانين ما جابها، احنا ذكرناها لبلورة مدعى الميزانين. الوجوب النفسي الذي يتعلق بمجموع الكل، نفس الكل تعلقه بالشرط بنحو حرفي، بنحو حرفي. تعلق الوجوب الذي يتعلق بالكل ايضا تعلقه بالشرط تعلق حرفي، لأن التقيد الذي بين الصلاة والطهارة جسر رابط، جسر علاقة، ربط علاقة، لكن علاقة حرفية وليست علاقة اسمية. علاقة ماذا؟ حرفية وليست علاقة اسمية. هذا على كل ملخص مدعي النائني في بحث المقدمة الواجب، أن الشرط الشرعي يتعلق به ماذا؟ وجوب نفسي ضمني حرفي. فمقدمة الشروط الشرعية مقدمات شرعية، الشروط الشرعية مقدمات شرعية، تلك التزم فيها الميزة النائني بأن فيها وجوب شرعي ليس غيري، نفسي ضمني حرفي. طبعا هذه نفسي ضمني حرفي عنوانا نحن عنوانها، ميزانا ربما ما اصطلح عليها بس هو اصطلح لا بأس. في حرفية مع النفسية، نفسي يعني ملاك، الملاك فيه ليس كالملاك الغيري، فيه ملاك لكن دخالته في الملاك، دخالة الشرط طبيعة في الملاك له دخالة في الملاك، لكن دخالة بنحو إعدام هو طبيعة الشرط هكذا، بخلاف دخالة الجزء. دخالة الجزء دخالة مو إعدام، دخالة تولد الملاك من رحم المقتضي. الجزء دخالة ذاتية فيه، أما الشرط دخالة إعدامية. فإذا الشرط يدخل في الملاك ضمنا، الجزء دخيل في الملاك ضمنا مع اختلاف نحوي الدخالة، يعني كما يقولون بين الشرط والجزء في جملة من الفوارق، نفسية حرفية أحد الفوارق الأخرى بين الجزء والشرط، نحو دخالة الجزء في الملاك تختلف عن نحو دخالة الشرط في الملاك وفوارق أخرى. على كل أن أنا لست في صدد الحين التوسع والبسط الكلام في بحث المقدمة الشرعية، وإنما فقط نقلت فهرست لمبنى الميزة النائنة في الشرط. هنا سينفعنا في تسجيل ملاحظات على الميزة النائنة. جيد، السيد الخوي على كل أشكل على الميزة النائني بماذا؟ طبعا هذه حزورة صعبة أصولية، وهي الشرط، حقيقة الشرط حزورة أصولية صعبة، مو أصولية فقط، حزورة فلسفية صعبة. إلى الآن ما من حل ذاك الحد، الشرط حقيقة الشرط، ولو هذه الاصطلاحات اللي نقلناها يذكروها بس هم في تردد فلسفيا حتى علميا. الان حتى العلوم الحديثه الشرط حقيقه الشرط مختلف فيه، فرق عن جزء كيف، في بحوث معقده لها، ومنها في علم الأصول وعلم القانون وعلم الفقه لما جابهم معقدة البحث أن الشرط شنو حقيقته. على أي تقدير بعضهم يعبر عن سر الأزل، حتى هذا الشرط يرتبط بالمعنى الحرفي والوجود الحرفي بالآيات والتجلي والحكي، وروح إلى ما شاء الله السابع دهليز. فالمقصود أي مكان الشرط بحث في معقد، وفي الأصول وفي الفقه في ثمرات عديدة. الشرط هو التقيد أو الشرط هو ذات القيد، في ثمراتها كثيرة، سواء في باب الاستصحاب في أبواب أخرى لما جرى، لكن مهم في ثمرات. هنا السيد أخوي يعني حال يسجل إشكالية على الميزة النائمين. طبعا إشكالية إشكالية متينة. لنفترض أن الشرط هو التقيد، لكن النهي إذا تعلق بالوضوء وهو سبب لمسبب، مسبب سبب لمسبب آخر، وليكن إذا الوضوء تعلق به نهي، يفسد الوضوء أو لا يفسد؟ يفسد. إذا فسد الوضوء هل يتولد منه الطهارة؟ لا. هل يتولد من الطهارة حينئذ التقيد؟ لا، ينعدم. بالتالي إذا النهي تعلق بالوضوء أو التيمم أو الغسل أو أي شرط ذات قيد عبادي، إذا تعلق النهي به يفسده أو لا؟ طبعا يفسده. صحيح، هو صور بأن الشرط توصلي، صحيح، لكن النهي يتعلق بسبب الشيء التوصلي. الكلام هنا أن الميزة النائمي قال الشرط في الطهارة الثلاث ليس الوضوء، الشرط هو التقيد، وليس والتقيد هو بالطهارة، والطهارة أيضا توصلي، فالتقيد توصلي، الطهارة توصلية، هذان مسببان طوليا عن الوضوء. جيد. النهي إذا تعلق بالوضوء والوضوء عبادة يفسد الوضوء أو لا؟ يفسد الوضوء، ويفسد الغسل، ويفسد التيمم. وإذا فسد الغسل والتيمم والوضوء هل يوجد الوضوء الفاسد الطهارة؟ لا يوجده. فإذا لم توجد الطهارة لم يوجد التقيد، بالتالي عدم هذا الأمر. حتى لو كان الشرط توصليا هنا، ما دام له علاقة وتولد من الأمر العبادي، والنهي يتعلق بالأمر العبادي، فيقضي النهي فساد الأمر العبادي، وبالتالي يقضي فساد يعني عدم وجود الأمر التوصل. فمآلا إذا النهي تعلق بالشرط اللي هو له ارتباط بأمر عبادي، وتعلق النهي بذلك الأمر العبادي، الحال يكون فيه كالحال في الجزء أنه ينعدم الشرط، يفسد ينعدم، وإذا انعدم يكون هناك إخلال في الشرط، فيكون إخلال في الصحة، إلا أن يتدارك المكلف بأن يأتي وضوء غير منهي عنه، بغسل غير منهي عنه، بتيمم غير منهي عنه، باستقبال عبادي كما هو صحيح غير منهي عنه. فبالتالي النهي عن الشرط الذي له نحو تعلق بالعبادة، بالتالي ماذا حاله؟ كحال النهي عن الجزء. ماذا قيل في النهي عن الجزء؟ أنه يفسد الجزء، ذات الجزء، فإن اقتصر المكلف عليه أخل بالكل، إن كرره ولم يكن محذور من التكرير يصح الكل. طبعا في الشرط تكريره لا إشكال فيه في البين، فيكرره فيصحح العمل. أما إن لم يكرر واقتصر على المنهي عن من الشرط يقول فسد. فليس إذن هناك فارق بين الشروط العبادية ولو لها نحو تعلق العبادة والأجزاء العبادية، الحال سيام. هذا الإشكال متين على الميزة النائمي. إشكال آخر يذكره مبنائي على الميزة النائمي، ما هو إشكال آخر؟ بأن الشرط هو ذات القيود وليس التقيد. طبعا هذا الإشكال مبنائي لأنه يرتبط بالحزورة التي مرت بنا الآن. أكو حزورة حقيقة الشرط ما هي؟ هل هو التقيد أو ذات القيود؟ حتى فلسفيا إلى الآن ما محلولة عقليا، يعني البحوث العقلية والبحوث الكلامية، البحوث حتى الفيزيائية، حتى الفيزيائية يعني عندي متابعة لبعض البحوث الفيزيائية إلى الآن هم مو محلول عندهم. اللفظة وضعت من قبل الناس على مرادات الشارع، ما اجتنا لفظة هذه الشرط، هذه المادة بألفاظ الشارع، انما هو اصطلاح فكري. على كل هذا مرتبط ببحث الاعتبار والتكوين. المهم في التكوين حتى الى الان ما محلول كيميائيا وكذا فلان. على كل البحث لست في حاجة الان الخوض في موضوع اخر نخوض فيه بعمق، حتى من بعد فيزياوي كيميائي مثلي. المقصود الحزورة موجودة، فهذا إشكال مبنائي من السيد الخوي، لأن الشرط ليس التقيد ذات القيد. خوب هذا إشكال مبنائي. إشكال مبنائي آخر صغروي عند السيد الخوي على الميزة النعيمي، وهو أن العبادة ليس هناك لدينا طهارة مسببية، إنما الذي عندنا فقط وضوء وغسل وتيمم، طهارة عنوان لنفس الوضوء ليس شيء وراءه. هذا الإشكال مبنائي وغير صحيح. هذا الإشكال فينا محل في باب الطهارة فند، لأنه لا محل يلتزم سلخوي بأن في وضوء باقي. الوضوء باقي مو الغسلات، الغسلات راحت، هاي الوضوء الباقي هو الطهارة هو نفسه. فشيء أكو اعتبار على كل هذا البحث مبنائي في بحث الطهارة. الإشكال الثالث مبنائي وليس بنائي، وهو أيضا في نفسه ليس نفسه. الإشكال هذا غير بنائي، بناء على أنه هذا الشخص عندما يكون التقليد هو الذي مقصود في الفرد، فبانتفاعه يقال كل مثل لا بشرط لا يكفي. هذا الإشكال اللي ذكره نعم يأتي إلى الكل، ولكن لا يكون بشرط لا عنه، يكون بلا بشرط. المهم أن الصلاة عندما اشترط فيها الوضوء أو الطهارة، إذا الوضوء منهي عن يكون فاسد الوضوء، إذا فسد الوضوء تكون طهارة ناقصة عن الشرط، طبعا نقصان في الكل. فإذا كرر طهارة صحيحة يصح. يعني عين الكلام الذي مر بنا في الجزء ما في فرق، فساد الجزء لا يسبب فساد الكل إلا إذا اقتصر عليه، أو كان تكرير الجزء يوجب زيادة المانعية. على كل هذا ملخص الإشكال على الميزة النائمي. في إشكال آخر مسجل على الميزة النائمي غدا إن شاء الله تعالى عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عن الأمر بالتبادل، يعني بينهما بينون، وإن كان هذا الشيء راح يكون ملازم وموجود في الكل، إلا أنه راح يكون الكل فاسد لا من جهة النهي عنه. طبعا من جهة الجزء الشرط. الشرط هو ما يقر، حتى هذا المقرار ما يقرره، أي ما يقر بهذا المطلب أن الشرط كالجزء. يقول أصلاً النهي عن الشرط إيه.